الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كل عام وأنتم بخير بحلول هذا الشهر الكريم المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر فتح وخير ويمن وبركات على الأمة الإسلامية في كل مكان. يا رب يكون هذا الشهر فتح لينا في طاعة الله سبحانه وتعالى، يا رب يكون هذا الشهر فتح لينا في البعد عن معصية الله، يا رب يكون هذا الشهر فتح لكل المسلمين في كل مكان، فتح لكل مظلوم إن ربنا سبحانه وتعالى ينصره، فتح لكل مكروب ومهموم إن ربنا سبحانه وتعالى يفرج كربه وهمه، فتح لكل إنسان بيتمنى ربنا يرزقه الذرية إن ربنا يفتح عليه ويرزقه الذرية اللي تكون قرة عين له في الدنيا والآخرة، فتح لكل بنت ولكل ولد لسه ما تزوجوش إن ربنا يوفقهم ويفتح من إيديهم، فتح لكل إنسان في علاقته مع ربنا سبحانه وتعالى. السنة دي بإذن الله تبارك وتعالى لاحظت الفترة اللي فاتت من كثرة الأسئلة والكلمات اللي كنتوا دايما بتبعتوها في الرسائل ان الكل بيشكي دايما من مسألة القلب، وحاسين ان احنا قلوبنا بقت قاسية شوية، وحاسين ان احنا قلوبنا بعدت عن ربنا شوية، ونفسنا نعرف ازاي نرقق قلوبنا ونلين قلوبنا. وهو ده البرنامج بتاعنا السنة دي ان شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، عبودية قلب. هحاول بقدر المستطاع وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، هحاول بقدر المستطاع معاكم ان احنا نبني انسان جديد بقلب جديد، قلبي بيعرف كويس جدا يعرف ازاي يعبد ربنا سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت قلبي ازاي يقدر يتخلى عن كثير من الامراض اللي كانت بتحول بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. هنتكلم في هذه السلسلة بإذن الله عز وجل واحنا ماشيين عن أهمية القلب، وقد ايه سلف هذه الأمة كانوا بيخافوا من أمراض القلوب، لأنهم عارفين كويس جدا ان مرض القلب ده يأثر عليهم جدا في حياتهم، علشان كده كانوا بيهتموا غاية الاهتمام بمسألة القلوب وغيرها. هتكلم معاكم في طريقين مهمين جدا جدا جدا. الطريق الأول، إزاي أبني قلب أو أبني إنسان جديد له قلب بيعرف يعبد ربنا سبحانه وتعالى. هنتعرف كتير على بعض العبادات القلبية زي الورع، زي التفكر، زي الشكر، زي الصبر، وهنعرف برضو بعض الأمراض اللي ممكن في بعض الأوقات تصيب القلب زي حب الرئاسة، زي حب الشهرة، زي عافاني الله وإياكم الأمراض المتعلقة بالشهوات والأمراض المتعلقة بالقلوب وقسوة القلب إزاي نعالجها. تعالوا من البداية أحط سؤال نحاول نجاوب عليه مع بعض، هو إحنا ليه دايما بنهتم بالقلب وليه عايزين من خلال البرنامج ده نهتم بالقلب؟ بصوا من البداية، ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن القلب في القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى القلب في القرآن، كلمة القلب مشتقتها في 132 آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، فأكثر من 34 صورة ربنا سبحانه وتعالى تكلم من خلال هذه الصور عن القلب وأهميته. لما ربنا يتكلم عن حاجة واحدة في القرآن أكثر من 132 مرة، ده لفظ القلب بس، ما تكلمتش عن لفظ الفؤاد وغيرها من الألفاظ اللي تدل على القلب. لما ربنا يذكر القلب في القرآن بكل هذه المرات يبقى أكيد لازم نهتم بالقلب. ليه نهتم بقلوبنا؟ واحد، القلب ده هو محل الإيمان، قال الله سبحانه أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، وقال سبحانه وتعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. القلب هو محل الإيمان، هو المكان اللي هيحتوي على الإيمان. القلب ده ممكن في يوم من الأيام أنا أهتم بيه فيكون القلب محل الهداية، قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وفي نفس الوقت لو ما اهتمتش بقلبي ممكن يكون القلب ده عافاني الله وإياكم ومحل الضلال والزيغ والانحراف والميل عن طريق ربنا سبحانه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قال الله ربنا لا تزغ قلوبنا. يبقى إذن القلب ممكن أخليه محل للهداية، وممكن أخليه والعياذ بالله محل الضلال ومحل الزيغ والانحراف. قلبي ده هو محل التعقل والتفهم والوعي، أنا لن أستطيع أبدا أن أنا أفهم عن الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان لي قلب. كتير جدا ودعنا شباب في حوادث طرق واحنا ماشيين في الجنازة في شاب قلبه اشتغل فعرف ان موت صاحبه هو رسالة من ربنا ليه، وشاب تاني بعد ما ودى صاحبه المقبرة رجع علشان يشرب حشيش او يشرب مخدرات. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. مش هنقدر نفهم الا اذا كان القلب ده كويس، القلب ده سليم، هقدر افهم مراد الله سبحانه وتعالى، هقدر افهم الرسائل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لنا. كم مرة ربنا بعت لنا رسالة؟ في ناس عندها قلوب سليمة ما شاء الله قدرت تفهم مراد الله. قال الله سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها. يبقى في ناس عندها قلوب بتفهم بيها، بتعقل بيها، بتفقه بيها. في ناس والعياذ بالله كان لها قلوب مريضة في الدنيا، ما كانتش بتقدر تفهم رسائل ربنا سبحانه وتعالى. القلب هو محل التذكر اللي بيكون ناتج عن التفكر. أنا النهاردة أنا في المنصورة عندنا حادثة مات فيها 2 شباب، واحد صاحبهم بيكتب هو قد إيه حزين إن أصحابه ماتوا والكلام ده. هو نفس الشخص ده في حادثة بعدها في أقل من 24 ساعة عمل حادثة ومات، كتب بوست على الصفحة عنده إن أصحابه ماتوا، وسبحان الله لحظات وصاحبنا مات. في شباب كتير جدا قلبه بعد ما تفكر تذكر. قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. اللي هيكون له قلب هو ده اللي هيتذكر. في كتير من الشباب بيبقى قاعد في الخطبة بيسمع، في شاب في آية بتأثر فيه جدا والآية دي بتذكره بربنا سبحانه وتعالى فبيتذكر، وفي شاب قلبه بيبقى مريض فلا يتذكر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. القلب ده هو محل نظر ربنا سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أبدانكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. القلب ده هو محل الإرادة، محل العزيمة. في 2 إخوات نايمين على السرير واحد سمعوا أذان الفجر، واحد عنده إرادة وعزيمة لأنه قلب سليم قام وصلى، وشاب تاني بدون إرادة وبدون عزيمة فللأسف ما بيقدرش يقوم لأن قلبه كان مريض. علشان كده كان الشيطان بيهتم جدا، بيهتم جدا جدا جدا غاية ما يهتم بقلوبنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، الشيطان بيجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم شيئا. الشيطان دايما حاطط عينيه على قلب الإنسان، الشيطان دايما بيحاول بقدر المستطاع أن يكون له حظ ونصيب من قلب الإنسان. في قبل عملية شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الملكان وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم واستخرج قلب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه مضغة ثم ألقوها وقالوا يا محمد هذا حظ الشيطان من قلبك، ده حظ الشيطان من قلبك. علشان كده سبحان الله كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم بعيد تماما، بعيد تماما عن هذه الوساوس الشيطانية. احنا محتاجين من خلال السلسلة ان احنا ننتزع حظ الشيطان من قلوبنا، عايزين قلوبنا تبقى سليمة طاهرة. حبيبنا الكرام عايزين قلوبنا تبقى سليمة طاهرة من خلال السلسلة دي. ليه بنهتم بقلوبنا؟ لان ربنا امرنا بكده، ربنا امرنا ان احنا لازم نطهر قلوبنا. بتعجب غاية العجب ودايما بقولها وسامحوني فيها والله، لو اهتم الناس بقلوبهم كما يهتمون بنظافة أحذيتهم لدخلوا جنة الله في الأرض قبل أن يدخلوها يوم القيامة. لو اهتمينا بنظافة قلوبنا زي ما بنهتم بنظافة الأحذية صدقوني صدقوني والله هننال أحلى الدرجات في الآخرة وهنشعر بجنة الله سبحانه وتعالى في الأرض. ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا وثيابك فطهر وثيابك فطهر، قال ابن القيم رحمه الله جمهور المفسرين من سلف هذه الأمة ومن بعدهم على أن المراد بالثياب ها هنا القلب، المراد من ثيابك فطهر المراد بالثياب القلب. من أوائل الأوامر اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إنه لازم يهتم بقلبه وبطهارة قلبه وإن القلب ده يكون قلب سليم نظيف. ليه محتاجين القلب يكون سليم وليه نهتم بقلوبنا؟ عايزين نهتم بقلوبنا كمان لأن أحبابنا الكرام كلنا هنقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى هيسألنا عن قلوبنا. يا ترى أنتوا مليتوا قلوبكم إيه؟ مليتوا قلوبكم بحب الله، بخشية الله، بالرجاء في الله سبحانه وتعالى، ولا مليتوا قلوبكم بحاجة تانية؟ مليتوا قلوبكم بحب الشهوات؟ مليتوا قلوبكم بحب البنات؟ مليتوا قلوبكم والعياذ بالله بمعصية الله؟ احنا قلوبنا مليانة ايه؟ قلوبنا مليانة تواضع لله ولا غرور وكبر وعناد؟ الله سبحانه وتعالى يقول لنا إن السمع والبصر والفؤاد، الفؤاد يعني قلبك، كل أولئك كان عنه مسؤولا. ربنا هيسألنا يوم القيامة ونحن واقفين بين إيديه، قلوبكم مليتوها بإيه؟ قلوبكم مليتوها بإيه؟ مليتوها حب لله ولا حب للبنات؟ مليتوها بإيه؟ يا الله، سؤال من ضمن الأسئلة اللي أنا هتسألها وأنا واقف بين إيدين ربنا، قلبك أخباره إيه؟ عملت إيه مع ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا؟ قلبك كان فيه إيه؟ قلبك كان مليان بالطاعة ولا مليان بمعصية؟ قلبك شغلته في إيه؟ مش كده وبس، عايز أقولك كمان إحنا عايزين نهتم بقلوبنا، لأن الطريق أخواننا الكرام، الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لا يقطع أبدا بالأبدان، وإنما يقطع بالقلوب. كلما كان القلب قريب من الله وحريص على التعبد والقرب من الله، صدقوني القلب ده هو اللي هيوصل لربنا سبحانه وتعالى، القلب ده هو اللي هيوصل ربنا سبحانه وتعالى. ابن مسعود رضي الله عنه كان بيقول لما سألوه وهو بيخاطب جموع التابعين اللي اجتهدوا في العبادة بجوارحهم بأبدانهم، كان بيقول لهم، بيقول للتابعين: أنتم أطول صلاة وأكثر اجتهادا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا هم أفضل منكم. أنتوا في حس الصلاة أنتوا أكثر من الصحابة وأطول وأكثر اجتهادا، ولكن هم كانوا أفضل منكم. فقيل له: بأي شيء يا ابن مسعود سبقونا؟ قال: بشيء وقر في قلوبهم. وهو ده المعنى اللي فهموه كويس جدا لما قالوا كلمتهم المشهورة المعروفة: والله لم يسبقكم الصديق بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. في شيء وقر في قلب الصديق رضي الله عنه، حب ربنا، رجاء في الله، خشيته من الله، خوفه من ربنا سبحانه وتعالى، هو ده اللي خلاه سبق كل الصحابة وسبق كل التابعين، بل سبق كل الأمة. ايه المعنى ده؟ المعنى ده هو اللي في قلبك وانت بتعبد ربنا. ممكن اتنين بيصلوا جنب بعض في صلاة واحدة وراء امام واحد وفي صف واحد، ولكن بينهم كما بين السماء والأرض. ليه؟ واحد دخل يصلي وقلبه حاضر قريب من ربنا سبحانه وتعالى، ده اللي هيعدي. عرفتوا ليه عايزين نهتم بقلوبنا؟ كان يحيى بن معاذ رحمه الله يقول: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، ومفاوز الآخرة إنما تقطع بالقلوب. طريق إلى الله عز وجل، طريق الآخرة إنما يقطع بالقلوب. وكان الإمام القشيري رحمه الله له كلمة جميلة جدا بيقول: ولا تقطع تلك المنازل الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى بالأبدان، وإنما تقطع بالقلوب، وإنما تقطع بالقلوب. هو ده المعنى اللي لازم نفهمه. احنا هنوصل لربنا قوي بقلوبنا، مش الاصل عندنا انا هتبرع بايه، هتصدق بايه في رمضان، ولكن ايه اللي قام في القلب في هذا الوقت. الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة تبوك رضي الله عنهم اجمعين تصدقوا باموال عظيمة جدا، عثمان تصدق باموال كبيرة جدا في الجيش، وابو بكر تصدق، وعمر تصدق، ولكن سبحان الله سبقهم في هذا الوقت صحابي كريم اسمه علبة بن زيد، اللي قام بالليل وهو واقف بين ايدين ربنا وبيصلي ورفع ايديه وقال: يا رب كل الصحابة سبقوني بأموالهم، اللي تصدق بأموال كثيرة، واللي تصدق بماله كله، واللي تصدق بنص ماله، واللي جهز الجيش كله، بس يا رب أنا معيش أي فلوس. يا رب يا رب أنت تعلم أنني لا أملك من الدنيا إلا عرضي، فاللهم إني قد أمسيت أتصدق بعرضي على كل من وقع فيه، رجاء الثواب، رجاء الصدقة. تاني يوم النبي يطلع على المنبر وينادي في الناس: أين المتصدق بعرضه البارحة؟ فيقوم ويقول: أنا يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبشر يا علبة، لقد تقبل الله صدقتك، إن تصدقت بعرضك في الزكاة المفروضة، أنت أفضل من عثمان وأفضل من الناس اللي تصدقوا في هذا اليوم. هو سبق بإيه؟ هو ما دفعش فلوس، ولكن سبق بحركة قلبه. عرفتوا يعني ايه؟ ان مفاوز الموصلة الى الله انما تقطع بالقلوب. علشان كده بقول لكم لازم نهتم بقلوبنا في هذه الفترة باذن الله تبارك وتعالى. اخونا واخواتنا، خلونا نكمل بكرة لماذا نهتم بقلوبنا. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوصلنا اليه وان يدل قلوبنا على طريقه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.